بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العظيم الجليل المنزه عن النظير والشبيه والعديل المنعم على عباده بقبول القليل المكرم بإعطاء الجزيل. تقدس سبحانه عما يقول أهل التعطيل وتنزه عما يعتقد أهل التمثيل. بين للعقل على وجوده أعظم دليل وهدى إلى جوده أبين سبيل. أمر ببناء بيت وجل عن السفنى فهو سبحانه الجليل. قال سبحانه في محكم التنزيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ثم حمى حماه لما قصده أصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وجعل القلوب لزيارة بيته تميل وحفه بالأمن والأمان على مدى الزمن الطويل. نحمده سبحانه كلما نطق ناطق أو قيل. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صاحب الخلق النبيل الذي ليس له في خلقه مثيل وعلى آله وصحبه وذريته أصحاب كل خلق جميل. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الشيخ علي الرديني بقرية كفر الحارث بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتدنا لهم عذاب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو حسيبا.

وللآخرة أكبر درجات إحسانا قضى ربك ألا تعبد الله الملك الحق العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم والحمد لله الذي هدانا صراطه المستقيم ومن علينا بكلامه القديم وبين لنا في القرآن الخلق الكريم من الخلق الذميم وأكرمنا بالإسلام والإيمان وبخير الأنام وبالخير العميم فاللهم أدخلنا جنات النعيم برحمتك وجودك وكرمك يا رحمن يا رحيم واسترنا في الدنيا والآخرة وارحمنا واغفر لنا إنك أنت السميع العليم. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الشيخ علي الرديني بقرية كفر الحارس بمركز القناطر الخيرية بمحافظة الخليوبية. أما الآن فنستمع لهذه الكلمة الطيبة المباركة من الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، فليس أبر بالمسلمين وأرحم بهم، بل ليس أنفع للبشرية كلها والإنسانية قاطبة من القرآن الكريم. شقاء البشرية سببه بعدها عن وحي السماء، ويستحيل استحالة مطلقة أن يهنأ الإنسان بعيش أو يسعد ويستلذ طعم الحياة إلا في نور الوحي السماوي الأقدس. العذوبة الحقيقية في الحياة الدنيا وفي الآخرة أن تستمد طعم حياتك وروح حياتك من هدي السماء. وإذ يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالشفاء كلمة عامة والرحمة كلمة مطلقة، فليس لمخلوق أن يقول شفاء من ماذا ورحمة من ماذا. شفاء عام ورحمة عامة، لكن نحن الذين نعطل وصول الشفاء إلينا وهبوط الرحمة علينا. لماذا نجد أشقياء؟ ولماذا نجد معذبين؟ لماذا نجد منحرفين؟ ولماذا نجد مرضى؟ لأنهم عطلوا وصول ذلك إليهم. كيف؟ لم يؤمنوا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن كله خير وكله بر وكله فيوضات، نحن الذين نحرم أنفسنا من هذا وذاك. أيها الإخوة المسلمون الكرام، كل كلمة قرأها القارئ الفاضل هي صيدلية كاملة، ليس ثمة دواء لا يوجد فيها، لكننا نحتاج إلى أن نفتح أبصارنا وبصائرنا لما نسمع، لأن القرآن له خصوصيات في الاستماع إليه. استمع إلى القرآن ببصرك وبصيرتك، بعقلك وقلبك، بأحاسيسك، بشعورك، بكيانك كله. بقدر ما تعطي القرآن من نفسك تأخذ من القرآن الكريم. بعض آية من القراءة الكريمة تمثل دروسا راقية لنا في هذه الحياة. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثلاث جمل، جملتان تؤصلان أصولا، تضع كل منهما قانونا مضطردا ثابتا، وجملة تلفت إلى شيء مهم. الأولى تقرر أن الذي يهتدي ينضبط، يذعن لوحي السماء، يستفيد مما أنزل الله على رسوله. هدايته عائدة إليه تنفعه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه إشارة مرور حمراء تقول لأبناء الكبار في الالتزام والانضباط: إياكم أن تعتمدوا على ما كان من أسلافكم من انضباط وفق هدي السماء وتعيشوا في الأرض فسادا، فقد اهتدوا لأنفسهم، لكن لكي تثابوا أنتم فلا بد أن تكونوا كذلك من المهتدين. وقد أكدت هذا المفهوم آيات عديدة في القرآن الكريم، أكدت لنا ألا نعتمد على أسلافنا في أنهم كانوا مهتدين، بل لكي نصنع لأنفسنا مستقبلات راقيات في الآخرة فلا بد أن نهتدي نحن كذلك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. أكدت آيات في القرآن الكريم ذلك: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينكم بينهم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. هذا هو القرآن. ومن هنا سمعت آذاننا وقلوبنا من السنة ما أسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الزهراء لا يراها مقبلة إلا ويقف ليستقبلها، ثم لا ينهض صامتا وإنما يقول مرحبا بأم أبيها. هذه هي الأبوة. الأبوة رحمة، والأبوة عطف، والأبوة حنان، والأبوة دفء. كم يكون مقام هذه السيدة العظمى؟ مع ذلك يقول لها يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. التنبيه بقى بتاع ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنه تبادل الأوزار ممنوع وتبادل الخيرات مفتوح. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، بيقولوا إيه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. خلي بالك بقى، ومن صلح من آبائهم يبقى وأجدادهم كمان وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى الصالح بينفع ذريته، يعني يشفع كده فيه على قد ايمانهم، يوم ربنا يرحمهم عشان الايمان، الشرط الايمان. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم، وفيه قراءه ذرياتهم بايمان، يبقى هم مؤمنين والذريات بإيمان. ألحقنا بهم ذريتهم، خدوا الجناح ده كله تبع العالم الطيبين الأوائل دول، وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصناهمش من عملهم حاجة. طب امال الحديث بتاع اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ما هو ما قالكش ان الاولاد والذريات دول كانوا اصفار من العمل، واتبعتهم مشوا على طريقهم برضه ذريتهم بايمان، بس في حاجة اثروا فيها، في حاجة عتروا فيها، دي ربنا سبحانه وتعالى يقيل العثرة من اجل هؤلاء الصالحين اذا شاء تعالى واراد سبحانه. ادعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأدعوه جل جلاله أن ينظر نظرة رحمة وعطف ولطف وإنصاف ورعاية وحفظ لمصرنا الغالية. اللهم احفظها بفضلك يا رب العالمين، اللهم احرسها يا أكرم الأكرمين، اللهم احرسها كما تحرس هي كتابك وسنة رسولك يا أكرم الأكرمين. اللهم اقتلع البغضاء من بين صفوف أبنائها يا رب العالمين، اللهم احفظها درعا للإسلام والعروبة، اللهم احفظها تاجا للعروبة والمسلمين، اللهم احفظها درة في التاج يا رب العالمين، اللهم احفظها ببركة أزهارها يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تشمت بها أعداءها، اللهم لا تولي عليها شرارها اللهم خذ بأيديها إلى مرافق الأمان وشواطئ السلام والاطمئنان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ووفقنا لصالح الأعمال والأقوال، وأصلح لنا الحال، وأحسن خاتمتنا والمآل، وارزقنا المال الحلال، واحشرنا مع سيدنا محمد صاحب أسمى خلال، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت العزيز المتعال. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام لهذه الكلمة الطيبة المباركة من الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، في هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الشيخ علي الرديني بكفر الحارث بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والتي نختتمها بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. أوصى الإله بإحسان يصاحبه خفض الجناح وترك الحب إيمانا، وأخبر الله أن الخير أجمعه رد الجميل لمن يرعاك عرفانا، فوالداك أحق الناس خاطبة رضاهما من رضا الرحمن مولانا. أوصى الإله بإحسان يصاحبه خفض الجناح وترك الأب إيمانا، وأخبر الله أن الخير أجمعه رد الجميل لمن يرعاك عرفانا، فوالداك أحق الناس خاطبة رضاهما من رضا الرحمن مولانا. فاخضع لأمر الله جل جلاله تلقى الرضا والفضل والإحسان، واعمل بقول المصطفى وفعاله تلقى جزيل الشكر والإحسان. فاخضع جلاله تلقر والفضل والإحسان وعمل بقول المصطفى وفعاله تلقى جزيل الشكر والرضوان. يا رب يا رب يا واجمع إلهي الأهل والإخوان. النبي صلوا عليه، صل ربي وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الحبيب صاحب الفرج القريب والسر العجيب، وعلى آله وصحبه وذريته، وعلى كل صاحب قلب منيب، صلاة وسلاما تيسر لنا بها زيارته عن قريب، إنك أنت السميع المجيب. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد الشيخ علي الرديني بقرية كفر الحارث بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. وحتى نلتقي في أمسية جديدة قادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه مع أرقي وأجمل أمنياتي وخالص تحياتي ودعواتي، ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.